وهذا هو الواقع، أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر. وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مضى 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممتين أها إن الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام نعم. هذا ليس بشيء حتى يوجد الحيض السائل، وحتى لو كان له رائحة أو كذا. أي نعم نعم، حتى لو كان سيء نعم. سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم. شيخ بارك الله فيك، أشكل عليه قولنا أن صحيح أنه ليس للحيض مدة، لا أكثر ولا أقل. نعم. إلا إذا تجاوز 15 يوم. لكن إذا ما أشكل عليه، إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطردا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطرد 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا لا لا، ما يكون له مدة، إلا إذا كان كما قلت لك، إذا كان غير مضطرد. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النصف من الرجل، والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأصلي. نعم شيخ، لكن هذا لا يكون دليل لمن قال أنه له مدة أكثر، يعني 15 يوم. لا لا، أنا قد تضطرد، يعني إذا اضطرد حيض المرأة 17 يوم، فعلى القول بأن ترى 15 يوما يكون السادس والسابع عشر ليس حيضا. هذا هو الفرق. ولا ميزة الدم ما دام هذا مضطرد، هذه عادة تكون إذا كان 15 يعني. إذا زاد على 15 مضطردا فهو حيض. بارك الله يا شيخ، ذكرنا أن الفرق الرابع كما ذكر بعض الأطباء أن دم الحيض لا يتجمد. نعم. في بعض النساء يا شيخ يقولن بأن يخرج في الحيض قطع جامدة. أي. تتميز هذا هو حيضها وعادتها ويأخذ منها قطع. ما أدري. هذا قاله أحد الأطباء المشهورين وهو محمد البار، معروف به أنه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم. كانت عادتها 10 أيام. إذا كان عادتها 10 أيام. فأتها الدم 5 أيام. نعم. ثم رأت الطفل بي. نعم. ثم توقف يوماً. نعم. طار. ثم أتى الدم بصفات الحيض في المدة. هذا حيض حتى على المذهب يرون الحيض. نعم يا سليم. والله عندي شيء، بعض النساء إيش العادة لا تنضبط مع بعض النساء. نعم. بعض اي نعم هذه تتبع الدم اذا زاد فهو حيض واذا نقص فهو طهور. مشاكل الحيض يا اخواني ما تنتهي. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ان شيخ يدرس طلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيرة فقال احد الطلبة احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه، لكن هذا ما هو صحيح، لان وان كان الله عافانا منه لكن لنا تعلق به، اليس كذلك؟ لا بد ان نعرف الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضة إن كان لها عادة جلست، فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بعادة غالب النساء 6 أيام أو 7. فما حكمها إذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس؟ ماذا تصنع؟ في هذه الأحاديث بينت، فماذا تصنع؟ أعلنوا يعني بعد مضي المدة التي حكمنا بأنها حيض تغتسل وجوبا، ثم إما أنها توضع كل صلاة أو أنها تغتسل الظهرين والعشاءين، تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين وتغتسل 3 مرات. طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الثاني أعجب إليك أنها تغتسل. نعم ما شرحنا أظن هذا الحديث، ها؟ فوائد. طيب من فوائد الحديث نقل إن شاء الله، نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانت قالت حملة كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف، بمعنى أن الدم الأصل فيها أنه حيض، ولهذا قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة، ولم تقل استحاضة، قال حيضة، لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض، ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها، وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء، يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينه. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا، نعم، لقوله إنما هي ركضة من الشيطان، وهذا واقع، فالشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيراً حسياً، كما في فعله في الإنسان حين الولادة، فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان، وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروع والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس وقد يسلط أعداءه على أذيته، لأن الذين يتناجون ليس هم الشياطين، هم بنو آدم، لكن يتناجون من أجل أن يحزنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأتي الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيضت 6 أيام أو 7. وهذا الحديث حديث حمنا في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، لأنه قال ونعم ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل، وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع، لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع اغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها لكن كل صلاة قريبة من الأخرى، فيكون جمعا صوريا لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، بل صلى كل صلاة في وقتها لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت، ويكون بينهما فاصل. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى آخرها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقرب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتسل. ولهذا الجمع الصوري كما ذكرنا لكم، إن كان المراد أن أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى صلاها في آخر الوقت والثانية صلاها في أول الوقت فهذا ممكن، وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء، متى يدخل وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق. ومن الذي يرقب مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء؟ هذا صعب جدا، ولا سيما أن قلنا في الشتاء، لأنه لازم أن يخرج إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال الجمع الصوري الذي ذهب إلى بعض الناس واستدل بهذا الحديث نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث حمنة ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج في عدم الجمع إيش؟ جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحسن، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه التيامن أي يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وهذا ثابت بالقرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد ما لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قول أن أم حبيبة بنت جحش، والأولى في الحديث اللي قبل هذا حمنة بنت جحش، بقي زينب بنت جحش، الثلاثة هذول أخوات، زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين، قال بعض العلماء إنها أيضا استفيضت ولكنه لم يثبت، الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة. شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هو الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا، هذه الشكوى هي الإخبار بما يؤلم الإنسان إما نفسيا وإما جسديا. شكت إليه الدم يعني كثرته، فهو على حذف المضاف والتقدير كثرة الدم. قال لها أنكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك حيضتك، هذه لها عادة، ولهذا قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال سبعة أيام أو ستة، وكأنه عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأولى آني حمنة ليس لها عادة ولا تمييز، والثانية لها عادة، ولهذا لم يستفصل بل حكم بدون استفصال أنها تمكث قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المدة، لأننا حكمنا بطهارتها. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا يدل على أن اجتهاد منها، كانت تغتسل يعني دون أن يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل لكل صلاة، لكن أذن لها في هذه الحال أن تجمع. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سبباً لانقطاع الاستحاضة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة، لأن هاتين الأختين كلتاهما استحيض، فلعل هذا يكون عن وراثة. فإن ثبت هذا أن الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، بقوله شكت إلى رسول الله الدم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل، مجرد أخبار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه، فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجب مجرد الإخبار لا شكوى الخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن مقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وإن قل عن 6 أيام وسبعة نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم، وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحبس عن إيش؟ عن الصلاة والصيام وأشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائده أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، لم يقل كيف حال الدم، بل أطلق يرحمك الله أطلق الرجوع إلى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها، لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد يتغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فائدة هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات، لقوله فكانت تغتسل. ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها، حيث أذن لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح في أنه ليس بواجب. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر، فيستفاد منه وجوب وضوءها لكل صلاة. فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون الطهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضأي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت لها، وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى نقول لها توضأي لها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد نقول توضأي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بوله أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. ولكن لا بد من محاولة التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجلا أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المتانة، وإذا نزل احتقن في القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر. ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك، عن هذا، فليقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد، كنا يعني معشر النساء، ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اختلف فيه العلماء، هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع؟ أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم الرفع، لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل نقول إنه حكم الرفع في حكم الرفع، أو نقول إنه من عمل الصحابة والصحابيات واجتهادهم؟ وقول لا نعد أي لا نحسبها ولا نعتبرها. والكدرة والصفرة، الكدرة أن يكون الدم متكدرا، وشبه ذلك بغسالة اللحم. وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديد، أصفر، بعد الطهر أي بعد زمن الحيض، إذا يعني إذا طهرت المرأة من قصة البيضة ثم وجدت الكدرة والصفرة فإنها لا تعد شيئا. ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا، يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض، وإلا فإنها تنقض الوضوء، وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلس البول. المؤلف يقول: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الطهر، وإنما روايته بعد الطهر لأبي داود. ولا يسلم المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له، أي لأبي داود، بل نقول كان الذي ينبغي أن يقول كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد الطهر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبو داود. هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين كدرة ويرين صفرة، وفيه قسم رابع يرون ماء أبيض وهي القصة البيضاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، هذه واحدة. فإن كان مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد قابل للنقاش. ثانيا وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا هل هذا يعني بعد حذف بعد الطهر، لأن بعد الطهر ليس في البخاري، هل تعد الصفرة والكدرة شيئا أو لا تعد؟ على أقوال متعدية تبلغ الستة والسبعة، لأن الحديث أولا ما هو صريح في الرفع، وثانيا ليس الزيادة بعد الطهر ليست متفق عليها ولا من رواية البخاري. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال الصفرة والكدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض، وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله بأدلة قوية وقال ليس لنا أن نلزمها، ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله به أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابنا الحنابلة، وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي إليه أن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة. وهذا من الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة لمدة طويلة بعد الدم، فإذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية يقول هذا شيء معروف ما يحتاج إلى أشكال، ويؤيد حديث أم عطية أنهم لا يعدونه شيئا، فهو أقبل يعني أصوب وأقرب للصواب. يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض، وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض، وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أول أو آخره من الحيض، والأقوال المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. فالقول الراجح عندي أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقة. نعم لو وقعت في أثناء الحيض، مثلا امرأة عادتها خمسة أيام، في بعض الأيام نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، فهذا لا يعتبر طهرا بل هو تابع للحيض حتى وإن لم تر الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيها لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حاض أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أنث اليهود باعتبار الجمع، لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك. وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء، الأكل والنوم والمباشرة، كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس عقد النكاح بل الجماع. ففي هذا الحديث فوائد، منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يضاجعونها ولا يقربونها، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوه في المقص، ولا يرون أن الماء يطهرها، كما ذكر أهل العلم. لما ذكر أهل العلم أن الأمة وسط، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهره الماء، والنصارى بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا. المسلمون والحمد لله بين وسط. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضع، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، كل شيء يفعل إلا النكاح إلا الجماع. وهل يلزم مع ذلك أن تتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزر، لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين. الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كانت متزرة فليباشر ما شاء، لكن لئلا يرى هذا. ولذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. يأمرني فأتزر أي ألبس الإزار، فيباشرني، المباشرة أبلغ من التقويم، وأنا حائض، الجملة هذه حالية يعني والحال أنني حائض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار. ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة، وهذا واضح، فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان، ولا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون عليهما رداء أو نحوه يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء، نساء الصحابة، في الأمر الذي يستشعى منه إذا كان في ذلك مصلحة، لقولها رضي الله عنها: يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضا بإيش؟ بكل شيء إلا النكاح أي الجماع. ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزر لوجهين: الوجه الأول إيش؟ لئلا يرى منها ما يكره، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انت جاء السؤال. نعم شيخ، حسن الله إليك. بالنسبة للكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة نعم، أحيانا يصاحبها آلام في أسفل البطن وأسفل الظهر، نعم، وتجزم المرأة أن هذا هو أوان الحيض، أي مقدمات الحيض، أي. لا شك في هذا، لا شك انه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟ يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الامارات. اي ولو فيها الامارات على على على قول الذي رجحناه. نعم. ايش؟ قريت قول على ان قول الحيض ينبغي ان يكون هناك احكام ليس من احكام السنه. ينبغي ايش؟ ينبغي ان يكون هناك احكام الحيض. ينبغي ايش؟ ينبغي ان يكون هناك احكام الحيض التي ليس فيها. ينبغي معرفة أحكام الحيض. ينبغي معرفتها. لأن الأحكام التي ليست دلالة كتاب السنة، لأنها تتوافق القرآن. ما في شوي شوي. قال بعض العلماء معرفة أحكام الحيض التي ليست دلالة كتاب السنة، أن يكون بين الأطباء والفقهاء. يعني إيش؟ بين الأطباء والفقهاء. يعني هو النساء اعلم من الفقهاء واعلم من العلماء من الاطباء في هذا الامر، ولهذا كان كثير من العلماء اذا سئل عن مسائل الحيض قال هن اعلم، هن اعلم. وهذا صحيح، المرأة تعرف بالتجارب لأنه يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لان المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم. ذكرت المرأة ليس عادة ولا تمييز. نعم. ولكنه في أثناء الوقت في أثناء الشهر فيها آلام، في آلام الحيض. نعم. هل تعتبر هذه الآلام في مدة الحيض؟ ظاهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلقة. نعم يا سليم. كيف أخذ ذلك؟ لو كان ما هذا ما هو مرفوع الشيخ ما له معنى، فولا له التوريث ما له أنها تنشر للأمة، ينشر للأمة ويعتمدون عليه. لا هو على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محتمل. نعم. بارك الله فيك. ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة، وأنه متى رأت الحكم يدور مع العلة، ومتى رأت الدم أنه حيض ميزت أنها تعمل به. نعم. أشكل عليه شيخ ترجيحنا لمسألة العادة، أن إذا اختلف العادة والتمييز أنها تقدم العادة. نعم. فأشكل عليه هذا الأمر، لماذا لا نقول أنها تأخذ التمييز طالما أننا رجحنا أنه ليس لها مدة؟ ما دام جاءت ليس لها، ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها. الله أكبر. الله أكبر. وبعث مقام محمود من الذي وعدت. بارك الله فيكم. لو كانت المرأة عادتها 6 أيام فرأت الدم في 4، ثم يوم صبرة وبدرة، ثم انقطعت بعدها إلى صبرة وبدرة، ماذا تعتقد الطهر؟ تعتقد الطهر بالأيام الأربعة وتعيد صلوات اليوم الخامس. اي نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تعيد، كحديث فحمنا في أحد هذا كثيرا ينقطع الدم ما عرفت أنها حيض طهر إلا بعد مدة. اي نعم، دائما كذا ما تعيد الأصل، ما دامنا شاكة في الطهر فالأصل أنه حي. نعم. بالنسبة للرجوع إلى العادة، هل ترجع إلى عادة نسائها قريباتها أو ترجع إلى عادة النساء؟ لا قريبات ذكرنا حتى إن كانت أقل من 6 أو 7. أي نعم، لكن هذا هو الغالب. نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم كان عادتها يعني معلومة لديها. إيش؟ امرأة كانت عادتها معلومة. نعم. ثم زادت عليه في مرة من المرات. هل العبرة بالغالب؟ نعم. العبرة بالغالب. وإذا جاءت مرة ثانية تحكم على الزابط ولا هو الأولى؟ العبرة بالغالب. مثلا إذا قدرنا إن أكثر الأحيان 6 أيام. وقد تكون 7 أو 8 أو 9 العبرة بالغالب. كانت 6 وزالت عليها 3 أيام. طيب في مرة. مرة واحدة من كم؟ من كم؟ من كم مرة؟ زالت في مرة واحدة ومرة ثانية أيضا تجاوزت من 6 الأولى. طيب لكن اللي قبل كم مضى من الأشهر؟ يعني مثلا إذا قدرنا 6 أشهر يأتيها الحيض 6 أيام. نعم. وفي السابعة أتاها 8 أيام. نعم. العبرة بالأول. يعني تحكم على الأول. أي بالأكثر. بالأكثر يعني الأكثر العادات. نعم. ما الأكثر عدد الأيام. الأكثر العادات. إذا كان أكثر عاداتها 6 أيام. أخذنا بالأكثر. أن إذا زالت عليها أن تستظهر أيام. كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. لا إحنا فهمنا كلامك المستحاضة. غير المستحاضة إذا زادت أو نقصت فالحكم يدور مع علة على القول الراجح. المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة. والصحيح خلاف هذا. الصحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا نعم. الدين خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء. هذا واحد. ثانيا، من متى تبتدئ الجلوس للحيض؟ تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم، فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال. ثالثا، ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا؟ نقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، ولها شيئا ولها حالان بعد ذلك. إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الجمع الإفراد، أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سبباً لانقطاع دم الاستحاضة. أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها. وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعاً متى توضأ؟ إذا أرادت، أي وقت إذا لم يكن وقت نهي. وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت. ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم. يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية وأخذناها، نعم أخذناها، وقلنا إن مسألة الصفرة والكدرة فيها خلاف، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، وأنه نصره بأدلة قوية، وهو الذي اختاره أنا لأنه أقرب إلى الصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف، وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة إلى حدود 10 أيام 15 يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا، من حين ما يقف الدم تخرج القصة البيضاء. فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد السبع والكدر شيئا وهو مطلق، فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. ثم قال وعن أنس أيضا أخذنا هذا وقالنا عن ابن عباس. طيب أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة أخذنا ما أخذنا. طيب في حديث أنس دليل فوائد، فيه فوائد منها جواز المتر. طيب فوائد حديث عائشة، من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وإحالة. مش من كذا لا يا. طيب هل أخذنا ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟ أخذناه؟ طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيره وغيرهما وقفه. هذه المسألة مسألة وطئ الحائض، فوطئ الحائض لا شك أنه حرام بنص القرآن، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومتى يرتفع هذا التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل إنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، والطهر هنا هو انقطاع الحيض. وقوله فإذا تطهرنا أي من الحيض، والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف. والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسمى الاغتسال اطهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أكثر من ذلك، والأصل براءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، لأنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه، ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلان، الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترام المال. فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفارة ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقالا من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار. ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير اللي يكون بين في الكفارات يكون بين جنسين، طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة الأيمان. أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستقيم. ثم هل الحديث صريح في وجوب في الوجوب؟ الحديث يقول يتصدق، فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدناء أو نصف، فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عجل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، وإن ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه سعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لردعه عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبعة. طيب قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر؟ فيقال هذا من فضل الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال، أو نصفه وهذا على الإجزاء. فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهيا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما. نعم، ولكن اللي يظهر والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، في حديث طويل. هذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال أورد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد، وذكرهم وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. للبه يعني عقله، يعني عقله. ما رأيت أشد تأثيرا على الرجل العاقل من المرأة. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فانتبهت النساء لهذا وقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ فبين أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها، وليس العقل اللي هو ضد الجنون. بين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ امرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبين الله السبب، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى، وتذكر بمعنى تنبه. إن كانت جاهلة فبالتعليم، وإن كانت ناسية فبالتذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة العقل، ما تعقل الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. أما الصلاة فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هذا نقصان ديني، هذا نقصان ديني. فمثلا إذا حاضت المرأة 7 أيام لا تصلي والرجل يصلي، صار أكمل منها دينا وأكثر منها عملا، فهذا نقصان ديني. ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب لا، لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: إن كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد، وإن كان لترك مستحب أو لترك معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه، ونقص لا يلام عليه. فإن قال القائل: المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله، ولو صامت لآثمت، فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول: نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن الأغنياء، عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله، وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه جبر كل صلاة 33. فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فجاء الفقراء يشكون، قالوا: يا رسول الله، إن أخوان الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا احتجت المرأة قالت إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله، قلنا: هذا فضل الله، هذا فضل الله، وليس لك حجة على الله، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة في الرسالة في النبوة في الولاية في كل شيء؟ فضل الله يؤتي من يشاء. استفدنا من هذا الحديث أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن يناقشه الناس ولا يأنف من ذلك ولا ينهر ولا يكفهل عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر منشرح، إن تبينت له الحكمة، وإلا يقول: الله أعلم. ومنها أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا: أليس إذا حاضت، والاستفهام هنا للتقرير. ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا، ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق، والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندي جملة معترضة ذات السنق. وعن عائشة رضي الله عنها، نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا، تثاب بامتثال أمر الله، لكن تثاب ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أنها تثاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم. نعم. ايش؟ نعم نعم، الكفارة الواجبة بالوطي سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن القول الراجح في القدرة والصفرة عدم الاعتداد بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت الصفرة والقدرة قبل انقضاء عادتها؟ أين حتى وإن كان قبل انقضاء العادة. طيب شيخ، يعني ثم يعني هو احتمال كبير وقد يحصل أنها ترى الدم بعد ذلك، إذا رأت الحكم يدل ما علت، الحكم يدل ما علت وجوده وعدمه. نعم الشيخ أحسن الله لك، المرأة كانت عادتها أن تصوم من كل شهر 3 أيام والحيض منعتها من أن تصوم، هل لها أن تقضي شهر بعد الحيض أو الحيضة؟ نعم الحيض أو الحيضة؟ الحيضة. إيه لأنك كانت قلت الحيض ومنعتها. إيه الحيضة. طيب هل لها عن... لكن كيف تمنعها يا آدم؟ نعم. أنت 30 يوم هي تريد أن تصوم فيها 10 بواخر يعني من الشهر، تريد أن تصوم يعني هي أخرت 3 إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر وأصابتها الحيض. نعم يقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام 3 فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك يقال في 6 أيام من شوال. وكذلك يقال في 6 أيام من شوال. صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم. النساء ناقصات الدين. وهل يقال للرجل الذي يواظب مثلا على النوافل يعني أكمل دينه والذي لا يواظب عليه أنقص دينه؟ نعم نعم. لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه، يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة قصدي 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات لا شك أن هذا ناقص عن ذلك، لكنه نقص لا يلام عليه. نعم نعم. ما يقاس عليه ما تقاس، أولا لا قياس مع النص، هل في قياس مع النص؟ نعم جمعة شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يقولون في حديث ضعيف يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح، الحديث يقول المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح. إن كان هو غير صالح يعني فاسد فساد مطلق فيه خير من 1,000,000 رجل، وإن كان هو لا إلا هو يعني ليس مثلها في الكمال فلا صح هذا القول. شيخ بارك الله فيكم، إذا توضأت المستحاضة أول وقت ثم خرج منها الدم صلت الفريضة ورأت على الفريضة ثم في آخر وقت هذه الفريضة أراد أن تتطوع مطلقا في آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء، نعم هل يلزم أن تعيد الوضوء أم لا؟ لا ما يلزم، العلماء يقولون ان اذا توضعت للصلاه بعد دخول وقتها امتد الوضوء الى اخر الوقت. لم اسمع في او في حديث ابن عباس او بنصف او شك من الراوي؟ لا الاصل عدم الشك، الاصل عدم الشك. هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي تجدها في الفرج؟ نعم. هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟ التي تجدها في الفرج. نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تتطهر منها. كيف؟ إذا خرج إلى فخذها. إذا خرج إلى فخذين يجب عليها أن تتطهر. لا ما عليها شيء. لقوله إذا رأت الماء، حديث أم سلمة. الرطوبة ليس الماء المرج. إيه الرطوبة، لكن هذه الرطوبة هل إنها إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ العادة يعني يشتين إذا مشت إلى هنا يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء، فلا حكم لها. تنقض الوضوء بعد الأذان. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرافع المقام محمد. طيب نعم. على ايش؟ وجه الكمال. هو المتصدق بنصف دينار يكون على وجه الإجزاء. نعم. لكن شيخ حديث ابن عباس، بعض الناس فهمه. ايش؟ بعض الناس فهم قتل ابن عباس ان الدينار يقاس على القيمة اللي في بلده، ليس على المثقال. نعم. حتى لو قسناه على قيمة البلد فهو دينار أو نصف، وقيمة الدينار ما هي مثل قيمة نصف. نعم. امرأة صغيرة بلغت في رمضان. إيش؟ امرأة صغيرة. نعم. يعني هي صغيرة في السن بلغت في رمضان. في نعم. رمضان. طيب. صامت يومين فقط وصار عيد وما أخبرت أهلها. يعني بلغت قبل العيد بيومين. بيومين. وصامت. صام نعم لا فترة يعني بعد ما عرف أهله اجبروها على الفطر. لا يلزمها إلا يومان. لا يلزمها إلا يومان، لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم. لا بس هي عادت حيلها ما تخبر أهلها. إيش؟ إيش؟ هي كانت عندها حيل. عندها إيش؟ تحجل ما تخبر أهلها. إيه. يعني حاضت متى؟ ما تعرف كم أيام اللي حدث. نقارن على 6 أيام. لكن هل حاضت السنة هذه؟ نعم. قبل رمضان. داخل رمضان. في آخر رمضان. داخل رمضان. كم من يوم؟ ما تعرف هي أيام اللي حدث. بس ما أخبر أهلها إلا بعد. ما يخالف أترك أخبر أهلها. لكن هل مثلا تقول إنها حاضت قبل العيد بيومين مثلا؟ لازم هي يومين. حادث قبل العيد بثلاث أيام لازم ما ثلاث أيام. لا قبل العيد بعيد ممكن زار إنه حادث. كم قبل العيد بكم؟ النساء على هذا الشيء. ها؟ ممكن النساء إن شاء الله. ما أسألها. أهلها إلا بعد ما. المهم أسألها. وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد، التي أفطر قبل العيد. وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم. لو كانت الزوجة كتابية وطهرت من الحيض وأمرها زوجها بالاغتسال لكنها رفضت، هل له إتيانها؟ الصحيح أن له أن يجبرها، له أن يجبرها لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان هو أقوى منها يشيلها ويحطها بمغسل. هذا حل ولا ما بحل؟ نعم. طيب. الآن بدأنا. بدأ الطلاب يسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم نعم. من أتى امرأة وهي حائض في رأس يتصدق بالدينار او بنصف دينار. طيب ما هو الدينار؟ الدينار نعم 20 مثقال. ذهب وهمك الى النصاب. نعم. ها خطا. نعم مثقال منين؟ طيب، يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، وهذا لا يصح. لكن هي وحدة يعني نقدية من الذهب زينتها مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب، الحديث يقول المؤلف رحمه الله إنه إن غير الحاكم والقطان رأوا أنه موقوف يلاحظ، وإذا كان موقوفا ها هنا يعني فلا يتم الاستدلال به على الوجوب ولا شيء ها؟ إيه، لكن هل يثبت الحكم أو لا؟ صالح، ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ طيب، وهو كذلك، إن قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به، وإلا فلا. قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم نور، مش معنى الكلام هذا؟ لا، معنى الجملة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي للاستفهام أو أم ماذا؟ هل الاستفهام تقرير؟ يعني أليس قد تقرر أنها إذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض؟ لبيان نعم، وأن ذلك قد تقرر. تمام، ولماذا قاله الرسول أسامة؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا نعم، يعني ردا على قولهن ما نقصان دينك، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم والصلاة؟ إبراهيم، نعم، يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام عليه، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، لما جئنا الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمرة متمتعات بها إلى الحج، ومنهن عائشة. فلما بلغوا سرف وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها لماذا، فأخبرته بأنها حاضت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها حتى تتأسى، لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليه. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي الأمر هنا للإرشاد، ويبقى إذا كان الإرشاد يبقى ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا، وما أمر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا. ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة، يعني لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقول الحاج المراد به الجنس، يعني فيشمل الذكر والأنثى، غير هذا استثناء من عموم الأحوال، أو من قوله ما فيه ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أن لا تطوفي بالبيت يعني طواف القدوم، لأنها ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي، لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت. وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرى. وقول حتى تطهري حتى للغاية، أي حتى تطهري من الحيض. والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم، متى انقطع الدم فتلك الطهارة، وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء، سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة، متى انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنها تكون طاهرة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. نعم، قبل أن نأخذ فوائده جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها، لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة، لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعليها عمرة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم العمرة، ولأنه لم ينتقل إلى نسك أفضل بل إلى نسك إيش مفضول يا أخوان، إلى نسك مفضول، لأن الإنسان ينتقل من التمتع إلى القران، والتمتع أفضل، وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع، لأن هذا ثبت في السنة، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول إلى نسك أفضل، ولا أشكال فيه، يعني تحول القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمتع لا أشكال فيه، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق ذلك. لكن الإشكال أن ينتقل من تمتع إلى قران، فنقول عند الضرورة لا شك في جوازه، وذلك فيما إيش إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة، ومن ذلك لو خاف الإنسان فوت الوقوف بأن جاء متأخر وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج، فإنه هنا يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. لكن السؤال، هل يجوز ذلك في حال السعة؟ بمعنى أن الإنسان يدخل الحج على العمرة مع ساعة الوقت، هذا محل نظر. ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية، فهذا القول أقرب للصواب بلا شك. ووجه ذلك عجيب، أنه انتقال من فاضل إلى مفروض، والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من مفعول من فاضل إلى مفضول أبدا، بخلاف المفضول إلى الفاضل. ومن فوائد الحديث أن القارن فعله كفعل المفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تطوف مرتين وأن تسعى مرتين، بل قال افعلي ما يفعل الحاج. وهذا القول هو الراجح، أن القارن كالمفرد سواء في إيش؟ في أفعال الحج، فلا يلزمه طوافاً وسعياً. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، ولقوله لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له نسك، وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب، وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا؟ بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه، هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف. فمن العلماء من يقول لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح جوازه، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس في إحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج. وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج، ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأنه استفاد نسكين فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي، ما دامت العمرة لم تتم فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر، إما ناسيا أو جاهلا، ثم أدخل الحج على العمرة، فعلى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان من مسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت بلا حج، وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا الحلق أو التقصير فقد تم النسك، فكيف يصح إدخال الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه تركه، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية، بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية احتياطا. وأما أن نقول لا صح ففيه نظر، المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة، كذا السعي، الوقوف، المبيت، الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق طواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.